عينك عليا وسامح وارحمني من ندم. حقك عليا وسامح وارحمني من ندم علشان عتاب امبارح ده بس من العشم. حقك عليا عليا عليا. No, no. انت لوحدك في بالي وعتابي كان امبارح ده بس من عشان حقك عليا عليا.